صلى الله عليه وعلى آله من أشهده وسلم وتسليم الجميع. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكابنا الكلام في تعليق وتفسير آيات القرآن الكريم عند قوله سبحانه وتعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهم شفاعة ولا هم ينصرون. الآية الثانية من آخر الجزء الأول. ثم بعد هذا الشرط لأحبال بني إسرائيل هذه السورة من سورة البقرة، قد تضمنت الكلام على كثير من المسائل التي تتعلق باليهود وتتعلق ببني إسرائيل. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منبها إلى شرف نبيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين لا ينال عهدي الظالمين. وفي هذه الآية ينبه الله سبحانه وتعالى على شرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه جعله إماما وجعله أمة وجعله قدوة. وهذا نحو ما ورد في آخر سورة النحل في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة فهو وحده أمة يعني يقابل الجماعة الكثيرة. والأمة أيضا هنا المراد بها نحو ما في هذه الآية: إني جاعلك للناس إماما. الأمة والإمام أي أنه قدوة لغيره فيقتدى به. قال تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام محمدا أن يتبع نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو يقتدي به. وأعظم ما يقتدى به في ذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، وهو إمام الناس في التوحيد، فيتبعه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وهو من أعظم الأمور. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ذكر الله لنا من خبره بالقرآن معالم عظيمة مما تتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى. فقد تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، وناظر أباه وقومه وبين لهم وأقام لهم الأمارات والأدلة العظيمة والكثيرة على وجود الرب جل وعلا وعلى تفرده بصفات الكمال وعلى تفرده بالربوبية وأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى دون غيره، كما جاء في سورة سورة البقرة سيأتينا، وإذ قال أيضا ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن نجاه الله منه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وأيضا في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم القمر ثم الشمس، ثم قال إني بريء ما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد. وأيضا في مناقشته لأبيه وقومه أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب العالمين. وأيضا لما راغ وذهب خفية مسرعا إلى الأصنام التي كان يعبدها أولئك الأقوام فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعبدون. في الآية الأخرى هذه سورة الصافات، في الآية الأخرى في سورة الأنبياء قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إلى آخر الآيات والمواضع التي وردت في كتاب الله جل وعلا التي حكاها لنا ربنا سبحانه، مما يدل على أنه قام مقاما عظيما في مسائل التوحيد، فهو إمام الحنفاء. يذكر ربنا جل وعلا هنا ما ابتلاه به، الابتلاء هو الاختبار والامتحان، الاختبار والامتحان، وإذ ابتلى إبراهيم ربه فبكلمات فأتمهن، أي انظر يا محمد ابتلاء ربك لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انظر هؤلاء المشركين وهؤلاء من اليهود ومن النصارى ومن مشرك العرب قد بلغهم شيئا من ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتيهم بأحبار إبراهيم، هذا لا شك ولا ريب أنه وحي من الله سبحانه وتعالى وليس هو من عنده، وليس هو من عنده. وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الله جل وعلا اختبر إبراهيم بكلمات، بكلمات جاءت نكرة هنا مجموعة، فهي مجموعة من كلمات ابتلاه الله بها، هي كلام الله، وكلام الله المضاف إليه كلام شرعي وكلام كوني، فالشرع هو ما أنزله على أنبيائه من الكتب التوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرف والزبور غير المحرف والصحف غير المحرفة وغيرها من الكتب، وأيضا القرآن، وكلامه الكوني وهو ما يكون منه خطابا لأشياء خطابا كونيا كقوله تعالى إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقول ربنا للشيء كن فيكون هذا كلام الله تعالى وهو من كلامه الكوني. والفرق بين الشرع والكون في هذه الأمور أو فيما يضاف إليه كقولنا أمر كوني وأمر شرعي وكلام كوني وكلام شرعي وحكم كوني وحكم شرعي وإرادة كونية وإرادة شرعية وقضاء كوني وقضاء شرعي وقول كوني وقول شرعي وهكذا، المراد ما كان مضافا إلى الشرع. الشرعي يشمل ما يحبه الله ويرضاه، وقد يتجسد في الواقع وقد لا يتجسد لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وأما الكوني فهو واقع لا محالة، وقد يكون مما يحبه الله ويرضاه وقد يكون مما يبغضه الله ويرضاه. فما كان شرعيا قد يقع قد لا يقع، ووقوعه وعدمه لحكمة يريدها، وما كان كونيا هو واقع لا محالة، ولكن قد يكون شيئا يحبه الله ويرضاه وقد لا يكون، وهذا أيضا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ابتلى واختبر وامتحن نبي إبراهيم بكلمات سيأتي إشارة إلى خلاف العلماء، فأتمهن أي أتى بهن كما أمره الله سبحانه وتعالى، وقام بهن وامتثلهن فقام بهن كلهن. ولهذا حق فيه أن يقال فيه كما قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما أمره الله به وبما ابتلاه به من الكلمات. هذه الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها قيل هي شرائع تشتمل أوامر ونواهي، أوامر أمره الله بها ونواهي نهاه الله بها، فكان إبراهيم قام به، وهذا محتمل ووارد. فالله جل وعلا أمره أن يذبح ابنه فامتثل ذلك ففداه بذبح عظيم، ونهاه عن الشرك وعن أمور أخرى فامتثل وكان من أبعد الناس عن الشرك. وقيل بكلمات فأتمهن أي بالمناسك، أي بالمناسك، وذكر في بعض الأخبار أن جبريل جاءه فبين له المناسك التي يقوم بها مناسك الحج، فامتثلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل بكلمات هي كلمات أمر بالطهارة، هي كلمات فيها الأمر بالطهارة، منها ما يتعلق بطهارة الرأس، ومنها ما يتعلق بطهارة الجسد، ففي الرأس قص الشارب، وقيل المضمرة والاستنشاق، وقيل السواك، وقيل فرق الرأس، وفي الجسد تقديم الأظافر وحلق العانق والشيتان ونفخ الإبط وغسل الأذن الغائط والبول وغير ذلك. وإن كان هذا لم يرد فيه شيئا أو لم يرد فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع يرويه مسلم من حديث عائشة قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطر، عشر من الفطر، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب الراوي أحد رجال الإسناد: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة. والمراد بانتقاص الماء هي الاستنجاء، فقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة، وجاء نحو أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وقص الأظافر والسواك والاستعداد وحلق العانة. فهذا حديث أبي هريرة أيضا جاء صحيح. فقوله خمس من الفطرة، لفظة الفطرة اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال، ومما ذكر أنها خمس مما درج عليه الأنبياء وشرائع الأنبياء من قبل، ويمكن مراد الفطرة أي ما جبل عليها الإنسان وما خلقه الله عليها مما هو من أصل خلقته، فهذا الاحتمال وارد. وقال بخمس كلمات أتمهن، قال هي ستة في الإنسان وأربع في المشاعر، يعني ست مما يتعلق بالنظافة كحلق العانة ونشوف إلى آخره، وأربع مما يتعلق بالمشاعر يعني الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وأيضا الإخاء. وهذا القول يرجع إلى ماذا؟ إلى القولين السابقين، فإنه يشمل ما يتعلق بالفطرة ويشمل ما يتعلق أيضا المناسك. وقيل الكلمات هي أسهم من الإسلام: التوبة والقنوت والطاعة والصبر والصلاة وغيرها، كما قال تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، وجاء أيضا من غيره من الصحابة في طرق يقوى بها الحديث: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم، ولا إله إلا الله مصر سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم. فقيل هذه الأسهم التي هي من الإسلام. نعم. وقيل بكلمات فأتمهن، هذه الكلمات ما ابتلاه الله جل وعلا بأمره بمفارقة أهله وتركهم، وأنه حاجج النمرود وحاجج القوم وحاجج الأباء وحاجج أولئك الذين كانوا يعني على علاقة بالنجوم وهجوم الفلك وغير ذلك. وهذا يرجع إلى القول الأول، وهو أنه ابتلاه بالأوامر والنواهي. وقيل بكلمات المراد ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، ثم ابتلاه بالقمر، ثم بالشمس، ثم بين لهم أنه قد أفرد الله بالعبادة، يعني ما ورد في سورة الأنعام. وقيل أيضا بكلمات فأتمهن، هي ماذا؟ قوله أن تجعلني للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي. فبعض العلماء رجح هذا القول، وهو تتمة هذه الآيات بكلمات فأتمهن. من ذلك قال: إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، إلى آخر هذه الآيات. قال: إني جاعلك للناس إماما قدوة ومتبعا، فقال إبراهيم ومن ذريتي. وهذا مما يرغب فيه كل واحد، أن تكون ذريته، أن يكون ذويا، أن يكون أولاده ذكورا إناثا، وأن يكون أصول يعني فروعا، ومن يمت إليه بصلة أن يكون على التقوى وعلى ماذا؟ وعلى الطريق المستقيم. فلما بشر الله جل وعلا نبيه إبراهيم بهذه الإمامة، وقال: إني جاعلك للناس إماما، يعني رغب إبراهيم بأن تشمل هذه الإمامة ذريته، قال: ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة أيضا من ذريتي عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا جل وعلا: قال لا ينال عهدي الظالمين. فمفهوم الكلام أني سأجعلك للناس إماما، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، لأنه بعد أن وقع الغرق بقوم نوح كانت ماذا؟ ذرية نوح، كان نوح عليه الصلاة والسلام هو النبي، ولم يأت بعد نبيا بعد نوح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم هو أبو الأنبياء، هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعد، يعني الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك كلهم نسلهم يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنجب إبراهيم إسحاق وإسماعيل، فإسحاق منه جاءت بنو إسرائيل أي أنبياء بنو إسرائيل، وإسماعيل هو النبي ولم يكن بعده النبي، وهو يعني أبو العرب المستعربة، فمن بعده جاء محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فقال جل وعلا: أني سأجعلك للناس إماما، قال إبراهيم وأيضا ذريتي، قال ربنا جل وعلا. معنى الكلام: نعم يكون منهم أئمة، ولكن من غير الظلمة، فالظالم لا يجعله الله سبحانه وتعالى إماما للناس، لا يجعله الله سبحانه وتعالى إماما للناس. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، أي لا يكون لي إمام ظالم أو لا يكون إمام ظالم يقتدى به، أي يكون إماما للناس. فالمراد ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، أي إذا كان ظالما فلا يجعله الله إماما. وقيل أيضا لو كان تولى الإمامة فإن الله لا يجعله حقيقة إماما، أي يقتدى به أو يقتدي به من يأتي من بعده، من يأتي من بعده. فليس من يهتم الناس به من الظلمة الذين يظلمون الناس. وقيل لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال هذا الذي يأخذ الإمامة ويكون ظالما لا ينال الإمامة التامة، وإنما يقتدى به فيما كان من المعروف، وأما فيما غير ذلك فلا طاعة له ولا إمامة له. نعم، فهذا غالب ما ذكره عن التفسير في هذه الآية. ثم قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت أي صيرناه مثابة للناس، أي يذوبون إليه ويرجعون إليه، فلا يكاد الواحد يأتي إليه ولا يخلص إليه حتى يكون له به تعلق، فلا يستطيع أن يقضي منه وطرا، ولا يستطيع أن يأتي ويرجع إلا ويمر هذا يحن إليه ويود أن يرجع وأن يعود إليه. وهذا واقع، فكثير من الناس ممن يعتمر أو يحج إذا جاء ورجع ويحادثه الناس، فيعني يذكر من خبري أنه لما هم بالرجوع يقول وددت لو أني أرجع، ولما يأتي يقول وددت لو أني أرجع. فهذا مما قضاه الله وقدره وجعل هذا البيت مثابة، أي أن الناس كلهم يذوبون إليه ويرجعون فيميلون إليه، وما يكاد واحد منهم يعود حتى يجد الشوق للرجوع إليه، الشوق للرجوع إليه، ولا ينصرف عنه منصرف إلا وهو يرى أنه يعني يود أن يرجع إليه. مثابة للناس وأمنا، أي مجمعا وأمنا يؤمنون فيه، فأهل مكة أهل أمن لا يخيفهم أحد، وهذا دام طيلة الزمان. ولهذا امتن الله جل وعلا على العرب وذكر منته على العرب كما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى، وأرشدهم إلى أن يتفكروا كيف أن الحرم آمن ومن حولهم من الناس يتخطفون. فهذا مما كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه البقعة، وأيضا من دخل هذا البيت كان آمنا. ولهذا أبرم صاحب الفيل لما سمع بذلك، واسمه اليكسوم، أنا ذكرت في دروس السيرة قدمت السين على الكاف لعلي قلت يسكون هو يكسوم، أبرم الحبشي لما سمع أن هذا البيت من دخله كان آمنا قال لعبد المطلب جئتم لأخيف الناس، جئتم لأخيف الناس، ومع ذلك لم يستطع أن ينتهي إليه وأن يخلص إليه وأن يصل، فإنه لما أتى بالفيلة وأشرف على البيت بركة الفيلة، فإذا جعل البيت الذي فيه يستقبل البيت يتقدم بركة، وإذا ردوه إلى الوراء أسرع بالعرض ووقع من خبرهم ما وقع. فهذا المراد مثابة للناس وأمنا، تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه الوطن وتتردد إليه كل عام، وسعى استجاب الله تبارك وتعالى لهذا الأمر وحققه. ولهذا البيت لا يخلو، لا يخلو البيت، الكعبة لا تخلو من طائف، منذ أن شرع الله من دم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يخلو هذا البيت، لا يخلو هذا البيت. ومن مهنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو البيت من طائف يطوف به طيلة السنة وطيلة الأشهر وطيلة الأيام بل وطيلة اليوم. وإن أردت أن تبقى أمام البيت أضر إجنيسا لا يخلو البيت من طائف، وليس طائفا واحدة بل جماعات جماعات طيلة الفصول طيلة السنة. قال جل وعلا مثابة للناس وأمنها، ما من أحد إلا ويشتاق ويحن إليه ويرى أنه لم يقض منه الوقت. وأمن أي آمنون فيه، أي أنهم آمنون فيه، كما قال جل وعلا في سورة المائدة آخر سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اختلف في المراد بالمقام، وحاصل الاختلاف أنه في النبي قولين، النبي قولين، قيل المقام هي مشاعر الحج، هي ماذا؟ مشاعر الحج، مشاعر الحج يعني كل ما يشمله تشمله المناسك وأعمال الحج، عندنا الطواف، عندنا السعي، عندنا المجيء إلى منى، قيام بعض الأعمال هناك، عندنا ومنها الرجم، الرمي الجمار، وعندنا المزدلفة والنبيت فيها، وعندنا عرفة والنبيت فيها، هذه كلها مشاعر، مع بعض الأمور التي تؤدى هناك. فبعض العلماء قال واتخذوا أو كراء واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى هي مشاعر الحج، ولذا فيستحب بعض العلماء الصلاة في كل مشعر من المشاعر، فإذا طاف صلى، وإذا سعى صلى، وإذا أتى منى صلى، وإذا أتى مزدلفة صلى، وإذا أتى عرفة صلى، وإذا وقف صلى، وإذا رمى الجمار صلى، وهكذا. فيتخذ من هذه المشاعر مصلى للصلاة، ماذا؟ للصلاة فيها، للصلاة فيها. وقال بعض العلماء وهو أقوى المراد هو الحجر. ما هو الحجر؟ الحجر الذي كان يرتفع عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء الكعبة، فإن الكعبة كان فيها طول، فلا يصل إلى أعلاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاحتاج أن يعينه ابنه إسماعيل، فكان يقرب إليه حجرا فيعلو فوقه ويرتفع ويضع الحجارة ويضع الحجارة وهكذا، في كل جهة ينتهي منها يقدم الحجر ويقدم ويقدم ويقدم ويقدم إلى أن انتهى من بناء الكعبة. فقالوا كان الحجر بنهاية بناء الكعبة عند البيت عند الباب ملصقا به، ملصقا بالباب، ملصقا بالباب. فقال هذا المراد ب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. جاء في صحيح البخاري ان النبي قلنا ان عمر رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في ثلاث، وفي روايه وافقني ربي في ثلاث. الاولى قال قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى دخل عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فراى المقام حجر الذي يبنى عليه ابراهيم ولا يزل عليه اثر اقدامه كما سيجد، فقال لو اتخذت هذا مصلى. فانزل الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو حجبت نساءك، لو حجبت نساءك لا يعني انهن كنا يتبرجن، كنا يستتر رضي الله تعالى عنهن ولكن يخرجن لأداء حاجتهن. فخرجت مرة سودة فرآها عمر فقال والله لا تخفين علينا يا سودة. كانت جسيمة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ما قال عمر فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لأداء حاجتكن. فأنزل الله الآيات الحجاب. قال وقلت يا رسول الله لو حجبت أمرت أمهاتهم بالحجاب ما نزلت. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فقلت يا رسول الله إن شئت أن يبدلك الله خيرا منه أو أجاب فقال ليبدلن الله ورسوله خير منكم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. عسى ربكم طبقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إلى آخره. فيقول وافقت ربي وفي رواية وافقني ربي. ومن ذلك أنه أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من المقام مصلى من المقام مصلى. وهذا الحديث مما تفرد به البخاري رحمه الله تعالى بروايته في الصحيح. فصار هذا المقام متخذا للصلاة. فإذا قاموا صلوا من ورائه ماذا؟ ركعتين. صلوا من ورائه ماذا؟ ركعتين. صلوا من ورائه ركعتين. ثم كان هذا المقام كما ذكر ملصقا بالكعبة أي لباب الكعبة لباب الكعبة. في زمن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن يؤخره فأخره عن باب الكعبة فصار إلى المكان الذي هو عليه الآن. فكأنه كان فيه زحمة فصار يعني يضيق على الناس. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤخره فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤخره فجعله إلى المكان الذي هو عليه الآن الذي هو عليه الآن أي مقابل لباب الكعبة يميل شيئا يسيرا على اليسار وبينه وبين جدار الكعبة التي هو فيها بابها ما يقرب أو يزيد على 8 أمتار تقريبا ما يقرب بـ8 أو يزيد شيئا يسيرا أو ماذا يزيد شيئا يسيرا. فالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه بناء الكعبة لما ارتفع الجدار فكان إسماعيل يأتيه بالحجارة ويرتفع إبراهيم فيناول إسماعيل الحجارة ويضعها بيده من كل ناحية حتى انتهى وفرغ إلى الناحية التي تليها وباب الكعبة فكان هناك المقام. ثم حوله عمر رضي الله تعالى عنه ماذا إلى المكان الذي هو عليه. لهذا قال حافظ ابن كثير قد كان المقام ملتصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب بالبقعة المستقبلة هناك. وكان الخلي لما فرغ من بناية البيت وضعه إلى جدار الكعبة وانتهى عنده البناء فتركه هناك عند باب الكعبة فأخره عمر رضي الله تعالى عنه وهو أول من أخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على اتباع سنة الخلفاء الراشدين ومنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أول من أخره إلى الموضع الذي هو عليه الآن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت ذكرت أن في كل جمعة نطرح على من يحضر دروس التفسير سؤال أو سؤالين على أن نجمع بعد ذلك الأجوبة، ويكون في آخر الشهر لمن كانت له الرتبة الأولى أو كانت أجوبته مسددة فيعني تكون له بعض الجوائز إن شاء الله تعالى. أوراق كفي تينا أوراق بيضة. الذي ما أدري من يجيب يعني كم عددهم أما أكتب له السؤال أكتب عندك السؤال أرزع لي يا جمع. السؤال الأول ذكر الله في بداية سورة البقرة ثلاثة أصناف اذكرها وعدد الآيات الواردة في كل صنف وأقسام كل صنف في بداية السورة ذكر جل وعلا أصناف. ما هي هذه الأصناف وما هي عدد الآيات المذكورة في كل صنف؟ وقد أشرت أن كل صنف يقسم إلى صنفين واستدللت على هذا ببعض الآيات من القرآن الكريم من سور أخرى. ها ذكرنا بعض الآيات من سورة النور وبعض الآيات من سورة الواقعة وغيرها. وكل صنف له أقسام ثلاثة أربع قسمين أكبر. ما طولش علينا الكتاب بس لأنه الجواب مختصر واضح. ها نعود سؤال طيب. ذكر الله في بداية سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس. هذا تمهيد السؤال. السؤال أولا انظر هذه الأصناف. اثنين ما هو عدد الآيات الوارد في كل صنف؟ ثلاثة اذكر أقسام كل صنف. اذكر أقسام كل صنف وأيدها بالآيات التي شرحتها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اشرح العبارات التالية. اشرح العبارات التالية. فارغ بكر عوان فاقع لا شيئة كم كلمة؟ كم؟ خمسة؟ خمس كلمات. طيب غلف قالوا قلوبنا غلف، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون الأولى ما المقصود بها من هم ومن قبلهم من هم لا يعلمون الثانية ليس الأولى اللي فيها قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ستود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ليس هذا وإنما الآية الثانية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون هذه الآية اللي هي 118 من سورة البقرة لا يعلمون إيش معنى من قبلهم إيش معنى هذه ثلاث أسئلة ها ثلاث أسئلة نكتفي الجواب الآن بعد نصف ساعة أو 40 دقيقة جواب مختصر ما أظن أن كل سؤال عليه سطر إلا كريم أي الثالث قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ما معنى من المقصود بقوله كذلك قال قال الذين لا يعلمون من هم وثم قال كذلك قال الذين من قبلهم من هم ما المراد هذا تمام واضح اي فتفضل الجواب يعني كما قال ذكر احرام كيلو عندي صارف كل واحد يكتب الجواب ما ينقش بينه يكتب الجواب يجيب في الجواب أني من إن شاء الله الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.